الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في فصل يكره في الصلاة التفاته وبقية مكروهات الصلاة. الرقم 6: شد وسطه كزنار. 7: يكره للمصلي التفاته من غير حاجة وضرورة. 8: رفع بصره إلى السماء. 9: تغميض عينيه. ورجح ابن القيم في كتابه جواز تغميض العينين إذا كان أخشع للمصلي. 10: إقعاؤه ويأتي بيانه. 11: افتراش ذراعيه ساجدا. 12: عبثه. 13: تخصره ويأتي. 14: تروحه. 15: فرقعة أصابعه. 16: تشبيكها. 17: يكره أن يكون حاقنا. 18: أو بحضرة طعام يشتهيه. 19: تكرار الفاتحة. انتهت الحاشية. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره. هامش: قوله ورفع بصره إلى السماء لحديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. قوله وتغميض عينيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الثلاثة. ويحتمل أن علته الكراهة هي التشبه بالمجوس عند عبادتهم النار، وهو أيضا من فعل اليهود. قوله وإقعاؤه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. وحديث عائشة رواه مسلم. والإقعاء عند أهل الحديث هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، والفرش هو أن تكون ظهورها على الأرض، وقيل هو أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه. والإقعاء عند العرب هو جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه وساقيه، وكل من الجلستين مكروه. قوله وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه الجماعة. والحكمة في هذا وفيما تقدم هو أن المصلي ينبغي أن يترفع عن طبائع الحيوانات وبالأخص الرذيلة منها كالكلب. وحكمة أخرى أيضا هو أن الافتراش والإقعاء دليل على الكسل وعدم الرغبة في العبادة. والاعتدال في السجود والتجافي وفعل السنة وترك المكروه عنوان على القوة والرغبة في عبادة الله. وحكمة ثالثة مطلوبة شرعا أن يأخذ كل عضو حقه من العبادة، والله ولي التوفيق. أعود إلى المتن: ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره. حاشية: قوله وعبثه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبث في الصلاة لما فيه من سوء الأدب مع الله، ولأنه ينافي الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. وقوله وتخصره أي وضع اليد على الخاصرة. قال في المصباح المنير: الخصر من الإنسان وسطه، وهو المستدق فوق الوركين. وقد نهى عليه السلام عن الخصر في الصلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن اليهود تفعله، ولأن الواقف بين يدي الله تعالى ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأكمل أدب وأجمل صورة. أعود إلى المتن. وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا. حاشية: قوله وتروحه أي بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، والعبث لا يجوز في الصلاة. وكذا أيضا فرقعة الأصابع وتشبيكها مكروه، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العبث المنافي للخشوع. قوله وأن يكون حاقنا، الحاقن هو محتبس البول، وكذا كل ما يمنع كمال الصلاة ويذهب الخشوع، كاحتباس غائط أو ريح أو حر أو برد أو جوع أو عطش شديد. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قوله لا جمع سور في فرض. أعود إلى المتن. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنفل. هامش: أي فيجوز للمصلي أن يقرأ سورتين من القرآن في ركعة، لأن الرسول فعله في صلاة النفل. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي كان إماما لجماعته في مسجد قباء، فكان يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة بعدها، وذلك في كل ركعة. والأنصاري هو كلثوم بن الهدم. وكذا أيضا يجوز قراءة أواخر السور وأوساطها، وقراءة سورة وبعض آيات من سورة أخرى لعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل الآية 20. أعود إلى المتن. لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. هامش: قوله وله رد المار بين يديه لقوله عليه السلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. رواه مسلم. وقوله وعد الآي أي للمصلي أن يعد الآيات بقلبه وأصابعه أو بقلبه فقط، ويضبط العدد في ضميره من غير أن يتلفظ، فإن تلفظ فبان حرفان بطلت. قوله وله الفتح على إمامه أي إذا غلط الإمام فالمأموم له أن يفتح على إمامه، يذكره الحرف أو الآية التي نسيها الإمام، هذا في غير الفاتحة. أما إذا غلط الإمام في الفاتحة فتذكيره والفتح عليه واجب لتوقف صحة صلاته على ذلك، فإن أطال عرف. وأعود إلى المتن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى. حاشية: قوله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، فالحركة والعبث يبطل به الصلاة إذا وجدت أربعة أمور، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان ويذهب الخشوع. واحد، إذا كان الأمر من غير جنس الصلاة. اثنان، أن يكون كثيرا عرفا. ثلاثة، أن يكون الفعل والعبث متواليا، فإن تفرق لم يبطل الصلاة. أربعة، أن يكون لغير ضرورة. انتهى الهامش، وأعود إلى المتن. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. حاشية، قوله ويبصق في الصلاة، أعود إلى متنها. ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. هذا إذا كان في غير مسجد، فإن كان في المسجد فيبصق في منديل أو في ثوبه، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. رواه أحمد والبخاري. أعود إلى المتن. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. حاشية، قوله كمؤخرة الرحل، الرحل هو الشداد الذي يجعل على ظهر البعير من أجل حمله والركوب عليه، وآخرة الرحل عود في مؤخره، طولها تقريبا 30 سنتيمترا، هذا أقل تقدير من خصوص طول سترة المصلي. أما عرضها فلا حد له، فقد تكون غليظة كالعمود والجدار والصخرة الكبيرة، وقد تكون دقيقة كالعصا. فيسن للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أن يصلي إلى سترة، أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم. وقدر العلماء مؤخرة الرحل بثلثي ذراع. والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه، لئلا تبطل الصلاة بالمرور على قول كثير من علماء السلف، أو ينقص ثوابها على قول فريق آخر من العلماء. أعود إلى المتن. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. حاشية، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يسن ذلك، ولكن لا يجزئ الخط مع وجود شيء شاخص، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي. قوله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، أي لا امرأة وحمار ولا غيرهما. والكلب الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. أعود إلى المتن. وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. هامش قوله وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، يجوز ذلك ولو في فرض. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. عزيزي المستمع، أورد هنا ترتيب السور في هذا الحديث بداية بالبقرة، وثنى بالنساء، ثم آل عمران، ولا أدري صحة هذا، فلعل الترتيب الصحيح هو ترتيب المصحف: البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وإذا صح السؤال والتعوذ في صلاة النفل صح في الفرض، لا فرق بينهما في جواز مثل ذلك. انتهت الحاشية. فصل. أركانها القيام. حاشية قوله أركانها القيام: أركان الصلاة 14 ركنا: 1 القيام، 2 التحريمة، 3 الفاتحة، 4 الركوع، 5 الاعتدال عنه، 6 السجود على الأعضاء السبعة، 7 الاعتدال عنه أي الرفع من السجود، 8 الجلوس بين السجدتين، 9 الطمأنينة في الكل، 10 التشهد الأخير، 11 الجلوس للتشهد الأخير، 12 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 13 الترتيب بين الأركان، 14 التسليم. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا ما كان في الصلاة، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وقوله أركانها القيام أي مع القدرة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 38. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك. أعود إلى المتن. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. حاشية قوله والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. أما قوله والفاتحة، سميت الفاتحة لأنه يفتتح بقراءتها ويستفتح بها القرآن كتابة وتلاوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه السبعة من حديث عبادة بن الصامت. وقوله والركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سورة الحج الآية 77. وجاء في حديث المسيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال لي هذا المسيء اركع حتى تطمئن راكعة. والرسول داوم على الركوع وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك. قوله: والاعتدال عنه، أي عن الركوع، لأن الرسول كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقد ترجم له المجد في كتابه المنتقى بقوله: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. قوله: والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. قوله: والاعتدال عنه، أي الرفع من السجود. قوله: والجلوس بين السجدتين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وحديث المسيء متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أعود إلى المتن. والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته. هامش. قوله: والطمأنينة في الكل، بوجوب الطمأنينة في الصلاة قال جماهير العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط، وقال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. قوله: والتشهد الأخير وجلسته، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. وروى البيهقي والدارقطني وصححاه عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات. وذكر ما تقدم. أعود إلى المتن. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. هامش قوله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب الآية 56. وجاء في حديث كعب بن عجرة لما سأل الصحابة النبي عن كيفية الصلاة التي أمروا بها، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه السبعة. انتهى الشريط الرابع من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويتلوه بقية الكتاب على الشريط الخامس.